صبغك أخضر وورد خدك أحمر، ريحان صبغك أخضر وورد خدك أحمر، وريقك العنب كوثر، ريحان صبغك أخضر وورد خدك أحمر، ريحان صبغك أخضر وورد خدك أحمر، وريقك العنب كوثر، وما رأى الناس سكر فباتوا اخوان. وما رأى الناس سكر نباته.